لا ما ينطبق عليه، لكن له أجر آخر. يعني الذي يحضر مجالس الذكر لا شك أن هذا له فضل حتى لو لم يكن طالب علم. مجرد المشاركة في هذه المجالس يعني هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فهذا أجر خاص لهؤلاء. أما الذي يحضر الدروس عن طريق الأنترنت أو عن طريق التلفاز أو عن طريق الأشرطة أو غيره، هو له أجر لكن لا يدخل فيه أجر مجالس الذكر، لكن له أجر من جانب آخر. إيه نعم.